الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وغياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين. بداية الحملات العسكرية، وكيف أن المدينة بدأت شوكتها تقوى وبدأت تظهر قوتها يمنة ويسرة. هكذا هي الحال في العالم كله سابقا ولاحقا. لا مكان إلا للأقوياء، لا مكان إلا للشجعان، لا حياة للجبناء. من يتهيأ صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، إذا ما تكون صاحب منة عالية أبدا والله ما يتغير واقعك ولا يتغير الحال. إذا أغمأتك أكفت اللئام، سقتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وقامة همته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. أبدا الرجل ما يرضى بالدنيا ولا يرضى بالمنازل من منازلة الجميلة، دائما ينظر إلى الأعلى. وهذا لا يكون أحبتي إلا إذا كنا أصحاب همم عالية، إلا إذا صدقنا مع الله جل في علاه. يرفع همتنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا سألتم الله الجنة فلا تسأله إلا الفردوس الأعلى. اسمع بارك الله فيك، إذا سألت حتى في السؤال لابد أن تكون الهمة عالية. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، لكن لن تصل إلا إذا كنت صادقا فيما تريد. ومن سار على الدرب وصل. إيش الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لها، والسرية هي التي يؤمر أحد أصحابه عليها. وقلنا أيضا الغزوة غزاه النبي صلى الله عليه وسلم ودان، اسمها الأصلي ودان، لكن سميت بغزوة الأبواء. أيضا لواء حمزة لونه أبيض، أول سهم سعد، ارمي فداك أمي، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، يرمي ما يخطئ أبدا، مش بلاي ستيشن، لا، رمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة رمي. ثم تتالت السرايا وتتالت الغزوات، فاليوم وضع حرب بين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان. إن لم تهاجم فأنت ضعيف. هم هاجموا المسلمين أول مرة، وهم الذين أكدوا أخرجوهم من ديارهم وآذوهم واستولوا على أموالهم، بل فعلوا ما هو أعظم من هذا حين صدوهم عن دينهم. وأي فتنة أعظم من فتنة الصد عن الدين؟ أي فتنة أعظم من الصد عن الدين؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ما أحد يستطيع مهما بلغت قوته. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ما تجد لهذه السنة تغيير ولا تبديل. الدين منصور بإذن الله بعز عزيز أو بذل دليل. الامتحان إنما يقع علي أنا وأنت، إنما الامتحان يقع علي وعليك أنت، ننصر هذا الدين أو لا ننصره؟ إن الله مستخلفكم في الأرض فناظر ماذا تفعلون. إن الله مستخلفكم في الأرض فناظر ماذا تعملون. بعد تتابع الغزوات والسرايات والسرايا وصلنا إلى آخر غزوة، غزوة العشيرة فيما أظن. ثم بعدها بعشرة أيام فقط رجع النبي صلى الله عليه وسلم في جماد الآخرة، وفي أوسطها أو في نصفها الآخر خرج مرة ثانية بعد عشرة أيام. سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الكفار هاجموا ناحية المدينة واستولوا على بعض من إبلها ومراعيها، وكان ذلك بعد عشر ليال من عودته. اسمع بارك الله فيك، المؤمن الصادق مستعد على كل حال من الأحوال، مستعد على كل حال من الأحوال في كل وقت من الأوقات، في كل وقت من الظروف، بعد يوم أو يومين أو عشرة أيام، هو دائما حياته وقف لله جل في علاه. حياته وقف، ليست ملكه، إنما هي ملك لله الذي أعطاك كل شيء. أنت مطلوب أنك تبذل كل شيء من أجله. رجع من غزوة بعدها بعشرة أيام، وجد أن الوضع يستدعي أن يخرج مرة ثانية. يا إخوان، تسعة بيوت يتعاهدها كل يوم، وأمر أمة من مشرقها إلى مغربها. أين هؤلاء الذين يعتذرون يقولون ما عندنا أوقات ويعطون الدعوة فضل أوقاتهم؟ تقول لهم في وسط الأسبوع البرامج الدعوية تحتاج كذا وكذا، يقول ما عندي وقت، بكرة دوام وما أستطيع، ظروف عملي ما تسمح لي. إذن أبدا لن تستطيع أن تكون من أصحاب الهمم العالية. إذا عملت والظروف تساعدك فلا تخضع لك في هذا، الظروف تعينك، لكن لن تكون الظروف ضدك وأنت تسعى لمرضاة الله. كما كانت ظروفهم يا إخوان، فقر وفاقة وخوف وبعر وأحوال لا يعلم بها إلا الله، ومع هذا ما تأخر منهم رجل واحد. اليوم يأتينا الأمر فيه من اليسر والسهولة، ما الله به عليم، نقدم ونؤخر. الأمر فيه من السهولة واليسر، ما الله به عليم. اسمع، ستأتيك الأخبار اليوم ما هي الأسرار التي كانت بينهم وبين الله حتى وصلوا إلى درجة عالية لا يستطيع الذهن ولا الخيال أن يصفها. وصلوا إلى درجة عالية يا إخوان، حتى أن العقل يقف حائرا أمام تلك الصور. والله الذي لا إله إلا هو، لولا أن كتب السير نقلها لنا ثقات عن ثقات عن ثقات، والله ما كنا نصدق أن هؤلاء بشر، والله ما كنا نصدق أن هؤلاء بشر. لا عجب يهتز أرش الرحمن بوفاة أحدهم، لا عجب أن أحدهم تغسله الملائكة بين السماء والأرض. وسيأتيك في طي السطور بعضا من الأخبار. بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة، تعرضت أطراف المدينة لغارة قام بها كرز بن جابر الفهري على فرح من الإبل والمواشي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس قوة من المسلمين لملاحقته حتى بلغ واديا يقال له صفوان من ناحية بدر، إلا أنه لم يدركه فرجع إلى المدينة. هذه الغزوة تسمى بغزوة صفوان، وهي بدر الأولى، سماها أهل السير بدر الأولى. فإذا قيل لك بدر الأولى تذكر أنها غزوة صفوان. هذه الحادثة تؤكد مدى حاجة المسلمين للاستعداد للدفاع عن أنفسهم. مش تهاجم، أنت مطالب أول شيء أن تدافع، أن تدافع عن نفسك، وخير وسيلة للدفاع الهجوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين تحول الجهاد من جهاد دفع إلى جهاد طلب بعد معركة خندق بعد معركة الخندق يوم أن فر الأحزاب قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا بعد اليوم. أظهرت المدينة قوة دفاعية قوة دفاعية واستماتة وتضحية. الآن سترون المدينة أن عندها القدرة على الهجوم أيضا وعلى الكري وعلى الكري والفر. لذلك قال الله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يتسلطون على الضعفاء. سبحان الله، كم حاصر العراق؟ 12 سنة، بلد مخاصم لمدة 12 سنة حاربوه، لكن غير لم يكن مخاصرا، والله ما استطاعوا على مهاجمته. ضربوا أفغانستان يا أخوان 50 سنة وهي تعاني من شروب وألام الحرب، تسلطوا عليها. هل رأيتهم مرة من المرات تسلطوا على قوم من الأقوياء؟ أبدا والله، إنما يهاجمون الضعفاء، وليسوا بضعفاء. الذي أبعثنا هو الفرقة. تنافينا قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومثل العصا أعظم الشاهد يا إخوان، العصا الواحدة تكسر ولا ما تكسر؟ تكسر، لكن إذا اجتمعت أبدا بإذن الله لما تنكسر. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نريد نحن قضية الأخوة الإيمانية بين المؤمنين التي هي أعظم عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. كل شيء ليس لله ينقطع، وما كان لله أبدا والله يدوم ولا ينقطع. لذلك قال الله لترهبوا عدو الله وعدوكم، ليس لنعتدي عليهم، لكن حتى نحفظ أنفسنا، نصون أعراضنا، نحكم دماءنا، لابد أن نريهم أن فينا قوة إيمانية، قوة إعدادية، قوة اقتصادية في كل ناحية من نواحي الحياة. المؤمن القوي أحب وخير من الله من المؤمن الضعيف. قوي بإيمانه، قوي في بدنه، قوي في كل شأن من شؤون حياته. ثم قال الله لترهبوا عدو الله وعدوكم وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعداء من الداخل وأعداء من الخارج، والله أعداء الداخل أشد من أعداء الخارج. عداوة العدو من الخارج معروفة، أعرف أن هذا عدوي، لكن حين تأتيني طعنة من الخلف، لما تكون الآلام باطنية من الداخل، هذه هي المصيبة. لذلك قال الله هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. اسمع لكلماتهم في الجرائد والمجلات، وهم ينقضون ثوابت الدين المسلم فيها، يتكلمون كأنهم مننا، لكن لهجتهم تختلف عن لهجتنا. قال الله ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القوم، بكلماتهم التي يبثونها بين السطور. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. كان هذا الحدث في أواخر جماد الآخرة، هرب العدو ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه اللحاق بهم، فرجع إلى المدينة. هذا كان في آخر جماد الآخرة. بعدها بأيام دخل شهر رجب، ورجب من الأشهر الحرم. كم هي الأشهر الحرم؟ أربعة، ثلاثة متتابعة واحد منفصل. المتتابعة ليش ترجع من على وراء بالقعدة بالحجة محرم ثم رجب. القتال فيها كان من عرف العرب وتقاليد العرب أنه القتال في الأشهر الحرم لا يجوز، تسري تجاراتهم وتسري أمورهم هنا وهناك بدون قتال. حتى القبائل بعضها بعض لا تغزو بعضها بعض في تلك الفترة حتى يستردوا بعضا من قوتهم. أما إذا انتهت القوي يسطو على الضعيف بلا قوانين وبلا مرجعية يرجعون إليها. في شهر رجب أريدك، هذه السرية مهمة جدا، أريدك أن تعي معانيها. وتفهم سطورها وتتحدث عنها في كل مكان، لأنها رفعت الحرج عن المؤمنين، لأن بعد هذه السرية رفع الحرج عن المؤمنين، حتى تعلم أن الله معهم في كل لحظاتهم، حتى تعلم أن الله معهم وأن الله يدافع عنهم، لأنهم سخروا حياتهم لله ودافعوا عن دين الله، فدافع الله عنهم. يبتلى الصادق، يبتلى يقبل أبدا، والله ما يقبل أبدا بأي حال من الأحوال، لكن حين تسلك الطريق لابد أن تعرف طبيعة الطريق، حين تسلك الطريق اعرف أن الطريق ليس مقرشا بالورد ولا بالزهور، ما حصل نوح وألقي في النار الخليل وأفجأ للذبح إسماعيل وزاد بكاء يعقوب وأدخل السجن يوسف وقاس الضر أيوب ونشرب المنشار يحيى وشج في رأس الحبيب الورد، غير موجود في هذا الطرق، لا ورود ولا أزهار، بل على الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخبيب حين قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، وكان متوسدا بردته فجلس قائلا، يأتى بالرجل تحفر له الحفرة ينشر بالمنشار مطرق رأسه، ما يرد ذلك عن دينه، أنا نحن عن مثل هذا، ويوضع مشط الحديد ما بين عظمه ولحمه، ما يرده ذلك عن دينه. كيف إيمان صبر وتحمل؟ قد يستطيع الظالم أنه يوقع الألم على الجسد لكنه لن يتمكن من الروح، قد يوقع الظالم الأذى والعذاب على الجسد لكنه لن يستطيع أبدا أن يتمكن من الروح. ولك في سمية، لك في سمية ولك في بلال أكبر دليل، يزاد في غرب واضطهاده يقول لهم أحد كيف استطعت حيب، كيف استطعت يا بلال تتحمل هذا العذاب؟ السر هو الإيمان. قال مزجت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان فطغت حلاوة الإيمان. كذلك قال هرقل لأبي سفيان من أتباعه أتباع محمد، قال الضعفاء